هذا داخل الإزار ويكون تحت الإزار، والإزار ما يشد به النصف الأسفل، وهنا هو طرف الإزار مرد طرفه، يعني طرف ما يكون على الفراش يأخذ داخل طرف الفراش ينفضه حتى يزيل ما كان عليه. نعم، وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.